قلبي هالمثال أتأمل الصار لما رجع ضاع عن السبا لطفوف لك دها بوجاع قلبي هالمثال أتأمل الصار لما رجع ضاع عن السبا لطفوف لك دها تسبقهم أشواق وأسى توري القلوب نار طول البعد ويا الجفا هالروح تحتار تسبقهم أشواق وأسى توري القلوب نار طول البعد ويا الجفا هالروح تحتار طاحت من الناقة دهو لم المصايب طاحت من الناقة دهو لم المصايب بس ما بدأت لا عيونها قبور الحبايب وين اليد اللي قبور الحسين وينه وين اليد اللي قبور الحسين وينه قلبي من فراقة ترى لليوم دايب طاحت من الناقة دهو لما المصايب طاحت من الناقة دهو لما المصايب بس ما بدأت لعيونها كبور الحبايب وين اليد اللي قبر الحسين وينه وين اليد اللي قبر الحسين وينه قلبي من فراقه ترى لليوم دايب قلبي من وهنا الرواية تحدثه تنقل مصيبة لما انتلاقيت بالقبر ديك الغريبة وهنا الرواية تحدثه تنقل مصيبة لما انتلاقيت بالقبر ديك الغريبة رادت ترهد الراس لل جثة السليبة واسمع مصابين صار في اللحظة الرهيبة رادت ترد الراس للجثة السليبة واسمع مصابين صار في اللحظة الرهيبة الجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة الجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة وتزيح لتراب وتهل مدمع وجيعة وتزيح لتراب وتهل مدمع وجيعة ومن لامست يدها وداج القطيعة ون الحسين من القبر ون فجيعة وان الحسين من القبر بالجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة وتزيح لتراب وتهل مدمع وجيعة بالجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة وتزيح لتراب وتهل مدمع وجيعة من لامست ايدها وداج القطيعة وان الحسين من القبر وان فجيعة وان الحسين من وزينب تناديها مدبوحي في في قلبي وانك تمركز بعد لا توين وارحم جروحي من الآه القبر يهتز وزينب تناديه مدبوحي في قلبي وانك تمركز بعد لا توين وارحم جروحي منك عدور يا المنقبور منك عدور يا المنقبور ويا دون الناس تتمرد لراس طول السفر جم تصطبون لكن في قبرك شي صفر بالله الإحساس منك عدور يا المنقبور منك عدور يا المنقبور ويا دون الناس تتفرد لراس طول السفر جم تصطبون طول السفر جم تصطبون لكن في قبرك شي صفر بالله الإحساس من الآه القبر يهتز من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مدبوحي في قلبي وانك تمركز بعد لا توين وارحم جروحي منك عدور يا من قبور منك عدور يا من قبور ويا دون الناس تتفرد لراس طول السفر جمت الصبر لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس منك عدور يا من قبور منك عدور يا من قبور ويا دون الناس تتفرد لراس طول السفر جمت الصبر لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس من الآه القبر يهتز من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مدبوحي في قلبي وانك تمركز بعد لا توين وارحم جروحي منك عدار يا المنقبور منك عدار يا المنقبور ويا دون الناس تتفارد لراس طول السفر شمت الصبر لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس ما جرى يا زهر.